السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض كتاب ديفيد أند جولايث، داود وجالوت. الكتاب بيستخلص أفكار مهمة من قصة الصراع بين داود عليه السلام وجالوت، أفكار تساعدك على النجاح في مواجهة صعاب وتحديات تبدو إنها أقوى منك. الصعاب دي ممكن تكون خصم أو منافس قوي أو حتى ابتلاء شخصي زي مرض أو إعاقة. ملحوظة سريعة بخصوص الكتاب ومؤلفه مالكوم جلادويل. المؤلف أسلوبه بيعتمد على القصص بشكل كبير لعرض الأفكار. كتاب اليوم 90% من محتواه قصص و10% تحليل القصص دي عشان يخرج منها بالأفكار المطلوبة. ميزة الأسلوب ده إنه بيخلي قراءة الكتاب مسلية أكتر، لأن كل الناس بتحب القصص طبعاً، وده بالتأكيد سبب من أسباب نجاح كتبه. لكن عيب أسلوبه إنه ما بيعرضش نصائح واضحة عملية تساعد القارئ على تطبيقها في حياته بسهولة. هو بيترك مهمة استخلاص النصائح دي للقارئ، لكن عموما هنحاول نعوض ده بقدر الإمكان في حلقة اليوم. هنعرض الكتاب من خلال الأفكار الظاهرة قدامك على الشاشة مع توقيتاتها. للحصول على أكبر فائدة من الفيديو أنصحك تشوف كل الأفكار وبالترتيب. ما تنساش إنك تقدر تحمل محتوى الحلقة على شكل كتيب PDF مهيأ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة معانا تحت عنوان وقتل داود وجالوت. في منطقة تسمى وادي البطم، وهي منطقة منخفضة بين مرتفعين في فلسطين، دارت أحداث صراع مهم في تاريخ بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا قد تعرضوا لعدة هزائم متوالية من أعدائهم اللي بيقودهم المقاتل العملاق جالوت، والمعركة دي كانت فاصلة بيحاول فيها بني إسرائيل الحفاظ على ما تبقى من ملكهم قبل أن يقضي عليهم جالوت وجنوده. بني إسرائيل كان بيقودهم طالوت القائد المؤمن الذي اختاره الله لقيادتهم من خلال أحد أنبيائهم. تمركز جيش بني إسرائيل على أحد مرتفعات الوادي، وتمركز عدوهم على المرتفع المقابل، وكان صعب على أي طرف منهم أنه يتقدم نحو الآخر، لأنه لو تقدم هيكون في منخفض بالنسبة للجيش الآخر، وده وضع سيء سهل جدا يكلفك الحرب. في وسط حالة الانتظار والترقب بين الطرفين، كان جالوت بكل غطرسة بينزل الوادي ويطلب من بني إسرائيل حد يتحداه في قتال فردي. طبعا لم يجرؤ أحد من جنود بني إسرائيل على مواجهته، وفي نفس الوقت ليس من الحكمة أن يتقدم طالوت للمواجهة، لأنه لو قتل ستنتهي المعركة بهروب بني إسرائيل غالبا. داود عليه السلام في الوقت ده كان فتى صغير راعي أغنام، لم يكن جندي من الجنود ولا يعرف حتى كيفية القتال بالسيف وحمل الدروع، لكن ألقي في قلبه أنه قادر على قتل جالوت. عرض على داود عليه السلام أن ياخد درع والسيف عشان يحارب بيهم، لكنه رفض وقال أنه لا يعرف كيف يستخدمهم وأنه ليس في حاجة إليهم من الأساس. نزل داود عليه السلام الوادي لمواجهة جالوت، وهي مواجهة غريبة جدا لو شاهدتها من بعيد. على طرف مقاتل عملاق، جسده مغطى بالدروع من رأسه لقدمه، ماسك سيف ودرع، منظرهم يرعب أقوى الخصوم. وعلى الطرف الآخر فتى صغير من غير سيف أو درع، لكنه ماسك في إيده مقلاع. المقلاع هو أداة لقصف الأحجار شبه النبلة، عبارة عن حبلين مربوطين بقطعة جلد بيوضع فيها الأحجار، وبيتم لفها في الهواء بسرعة ثم إفلات حبل من الحبلين فينطلق الحجر بقوة تجاه الهدف. داود عليه السلام كان خبير باستخدام المقلاع، لأنه كان بيستخدمه في حماية أغنامه من الذئاب والوحوش البرية. فتى في مواجهة مقاتل عملاق لا يبدو أنه صراع عادل أو متكافئ، لكن ما حدث هو أن داود عليه السلام وضع أحد الأحجار اللي اختارها بعناية في المقلاع، وبدأ يحرك المقلاع بقوة في حركة دائرية وهو بيقترب من جالوت. ولما أصبح قريب منه بمسافة مناسبة، قذف الحجر بقوة في اتجاه رأس جالوت في الجزء الظاهر من الخوذة المعدنية. الحجر أصاب منتصف جبهته وأسقطه على الأرض فاقد الوعي. في اللحظة دي انطلق داود عليه السلام بسرعة اتجاه جالوت وحمل سيفه الضخم وقتله. الكتاب بيحلل الصراع ده تحليل مادي منطقي، وده لا يتنافى مع تدبير الله. تسبيب الأسباب هو من قدر الله وسننه الكونية، ومش معنى إن أمر ما له تفسير مادي منطقي إن ده ينفي تدبير الله. والمؤمن مطلوب منه عامة أنه يعقلها ثم يتوكل، ومن الواضح هنا أن داود عليه السلام كان عنده خطة من البداية لكيفية قتل جالوت. المؤلف بيقول أن داود عليه السلام انتصر لأنه استخدم استراتيجية غير تقليدية، رفض فيها أنه يلتزم بأسلوب الصراع اللي بيعطي خصمه أفضلية، وبالتالي نزع من خصمه المزايا أو نقاط القوة، بل أنه حول نقاط قوة الخصم لنقاط ضعف. يعني الحجم الضخم لجالوت والدروع الثقيلة اللي بيرتديها بالرغم من انها ميزة في الصراع التقليدي، لكنها قللت سرعته وقدرته على تفادي الحجر اللي قذفه عليه داود عليه السلام. كمان الاستراتيجية دي جنبت داود عليه السلام الخسارة بسبب نقاط ضعفه، لان جسده الصغير غير قادر على القتال بالسيف او الالتحام بالدروع، وبالتالي المزايا والعيوب ليست بالشيء الثابت المطلق، لكنها بتعتمد على الإطار وأسلوب التعامل مع التحديات اللي بتواجهنا، وده اللي هنناقشه في الأفكار القادمة. تاني فكرة معانا بعنوان نسبية نقاط القوة والضعف. في الجزئية دي هنعرض قصة مختلفة عن القصص اللي وردت في الكتاب، قصة أقرب لينا ولفهمنا، وفي رأيي هي بتنطبق بشكل أوضح على الأفكار اللي المؤلف بيحاول يعرضها. عام 35 هجريًا حدثت معركة ذات الصواري. الدولة البيزنطية جهزت أسطول بحري ضخم وانطلقت به في مهمة هدفها تدمير الأسطول الإسلامي الناشئ قبل ما يكبر ويمثل تهديد لسيطرتهم على البحر المتوسط، وكمان لأنها فرصة ينتقموا لهزائمهم المتتالية اللي لاقوها في أفريقيا على يد جيوش المسلمين. لو قارنت بين قوة الطرفين قبل بدء المعركة هيتضح لك أن النتيجة الطبيعية هي انتصار البيزنطيين بمنتهى السهولة. أسطول المسلمين عدد سفنه قليل، السفن نفسها ضعيفة، المسلمين كانوا جمعوها من مواني مصر والشام، والمسلمين أنفسهم خبرتهم بالمعارك البحرية ضعيفة جدا مقارنة بعدوهم. الجيش الإسلامي خبرته ونقاط قوته في المعارك البرية في الصحراء واللي أذاق فيها البيزنطيين طعم الهزيمة أكثر من مرة، بينما على الجانب الآخر البيزنطيين عدد سفنهم أضعاف عدد سفن المسلمين، سفنهم أقوى والبيزنطيين بيعتبروا أسياد البحر في هذا العصر. صراع غير متكافئ بالمرة، شبيه بالصراع بين داود وجالوت. المسلمين أدركوا أنهم لو خاضوا المعركة بأسلوب المعارك البحرية التقليدي ففرصتهم في النصر شبه معدومة، فقرروا يتبعوا أسلوب غير تقليدي يعتمد على نقاط قوتهم ويتجنب نقاط ضعفهم بقدر الإمكان. بدأت المعركة وانطلقت السفن في اتجاه بعضها البعض، بمجرد اقتراب السفن ببعضها بدأ تراشق السهام والحجارة بين الطرفين، لكن المسلمين استمروا في التوغل بين سفن البيزنطيين وبدأوا بإلقاء الحبال عليها مع نزول السباحين المسلمين للبحر وربط سفنهم بسفن البيزنطيين لعمل تكتل وإفقاد السفن القدرة على المناورة. فاللي حصل إن كل مجموعة من السفن تكتلت ووقفت مكانها وكأنها جزيرة صغيرة في وسط البحر، وفي الوقت ده أصبح مفيش مجال للقتال إلا القتال بالسيف على سطح السفن. يعني اللي عمل المسلمين ببساطة هو إنهم حولوا المعركة البحرية لمعركة برية، وده الشيء اللي هم بارعين فيه، وبالفعل انتهت المعركة بنصر الأسطول الإسلامي وهزيمة كبيرة صادمة للأسطول البيزنطي. طيب ايه الدروس اللي ممكن نتعلمها من القصص دي؟ اول درس هو ان نقاط القوة والضعف ليست شيء مطلق ثابت. ضخامة جالوت وسفن البيزنطيين قد تعتبر ميزة في اسلوب الصراع التقليدي، الا انك لو استخدمت اسلوب مختلف في مواجهتها تقدر تحولها لنقاط ضعف، او على الاقل تحرم خصمك من نقاط تفوقه. تاني درس، لا تستخدم أسلوب أو استراتيجية طالما أنك لا تملك إمكانيات نجاحها. داود عليه السلام لم يستخدم أسلوب القتال بالسيف أو الالتحام لأنه لا يملك إمكانيات النجاح بهذا الأسلوب، وكذلك أسطول المسلمين في معركة ذات الصواري. قد يبدو أن ده شيء بديهي لأننا بنعرضه بأمثلة واضحة وبسيطة، لكن مع ذلك في دول وشركات وأفراد بيخسروا الكثير لأنهم لم يلتزموا بالمنطق البديهي ده. دول بتستورد أنظمة ناجحة في دول كبرى بدون ما يكون عندها نفس إمكانيات أو ثقافة الدول الكبرى، والنتيجة بتكون فشل النظام أو عدم فعاليته بعد إهدار الموارد. الكثير من الشركات الناشئة مثلا بتحاول تقلد الشركات الكبرى في أسلوب الدعاية والتسويق بدون ما يكون عندهم نفس الإمكانيات. أعرف شركة صرفت نص ميزانية المشروع عشان تجيب ممثل مشهور يعني لهم عن المنتج زي ما الشركات الكبيرة بتعمل، في الوقت اللي كانوا بيأخروا مستحقات الناس اللي بتصنع المنتج نفسه. طبعا الشركات الكبيرة زي ما بتصرف كتير على الإعلانات هي كمان بتصرف على صناعة منتج بجودة عالية لأن عندهم القدرة على ذلك، فمحاولتك لمنافستهم بنفس أسلوبهم ستنتهي بالفشل لأنك لا تملك نفس إمكانياتهم. وطبعا ناهيك عن الشركات اللي بتحاول تنافس شركات كبرى زي جوجل أو فيسبوك مثلا عن طريق تقليد نفس المنتج سواء كان محرك بحث أو شبكة اجتماعية. المشكلة مش في حلم المنافسة، المشكلة في محاولة تقليد نفس الأسلوب بدون امتلاك نفس الإمكانيات. لو عاوز يكون لك فرصة حقيقية نافس بشيء جديد مختلف لا يتطلب إمكانيات أنت لا تملكها. وحتى على مستوى الأسر والأفراد، ناس كتير بتحاول تعيش بأسلوب حياة غير مناسب لقدراتهم وإمكانياتهم. نتكلم عن حاجات زي المنطقة السكنية، فرش البيت، موديل العربية، اللبس، مستوى مدارس الأولاد، بالرغم من أن مواردهم لا تتحمل أسلوب الحياة ده وهيخليهم دايما في خطر وقلق وضغط بدون داعي، وكان ممكن بنفس الموارد يعيشوا بأسلوب مختلف يحقق لهم سعادة وطمأنينة أكتر. تالت درس، استثمر في تعظيم نقاط قوتك أكتر من علاج نقاط ضعفك. مفيش فرد أو كيان موارده غير محدودة، الموارد دايما محدودة سواء كانت وقت أو جهد أو مال. لو عاوز تحقق نتيجة كبيرة في تحدي بتواجهه استثمر مواردك في تعظيم نقاط قوتك أكتر من محاولة علاج نقاط ضعفك. الفكرة هي أن نقاط الضعف علاجها غالبا يحتاج قدر كبير من الوقت والجهد وربما المال، ونتائجه عادة بطيئة. يعني داود عليه السلام مثلا ما كانش عنده الفرصة أو الموارد عشان يكتسب مهارة القتال بالسيف أو أنه يقوي بنيته الجسدية قبل مواجهة جالوت. كذلك الأسطول الإسلامي اللي اتفرضت عليه المعركة ما كانش عنده الفرصة أو الموارد لاكتساب الخبرة في المعارك البحرية أو بناء سفن أكتر قبل المواجهة. لو عندك امتحان بعد شهر وقدرتك على الجلوس والمذاكرة من الكتاب ضعيفة لكنك مستمع جيد، فالوقت المتاح لا يسمح بأنك تبدأ تعود نفسك على القراءة والمذاكرة لعلاج نقطة ضعفك، لكن ممكن مثلا تسجل المنهج اللي هتمتحن فيه بصيغة صوتية وتستمع ليه وانت بتتحرك أو بتقضي مشاويرك. أنا عارف إن ده لا ينطبق على كل المناهج، ده كان مجرد مثال لتوضيح الفكرة ليس إلا. في أوقات كتير علاج نقاط الضعف بيكون صعب جدا أو غير ممكن، زي بعض أنواع الأمراض أو الإعاقة مثلا، وده يقودنا للحديث عن ما يسمى بالصعوبة المرغوبة. ثالث فكرة معانا تحت عنوان الصعوبة المرغوبة Desirable Difficulty. حابب أبدأ بتوضيح إن في علوم زي علم النفس والاجتماع معظم الأفكار اللي بتصاغ في شكل دراسات ونظريات ما بتكونش أفكار جديدة، هي بس بيتم تنظيمها وتقديمها بشكل أكاديمي مع بعض التجارب والإحصائيات بشكل يسهل دراستها ويديها اسم متفق عليه بين الباحثين. يعني فكرة الصعوبة المرغوبة مثلا يمكن تلخيصها بقوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الكتاب بيعرض أكتر من قصة لأشخاص ناجحين مصابين بمرض عسر القراءة ديسلكسيا. مرض عسر القراءة بيظهر عند الأطفال لما يبدأوا يتعلموا القراءة والكتابة في المدرسة. مشكلته أنه قد يساء تفسيره لأن الطفل بيكون مستوى ذكائه طبيعي وممكن يتعلم شفهيا بدون مشاكل، لكن بسبب مشكلة في المنطقة الخاصة باللغة في المخ بيكون غير قادر على القراءة والهجاء وربط الحروف بالمعاني بسهولة، وده طبعا بسبب تأخر الطفل في التحصيل الدراسي رغم مستوى ذكائه الطبيعي. ده غير المشاكل النفسية اللي ممكن يتعرض لها الطفل من إحساسه بالتأخر عن باقي زملائه، وبعض الأهالي للأسف ممكن يزيدوا الأمر سوءا بالقسوة على الطفل ظنا منهم أن تأخره بسبب الكسل وعدم رغبته في التعلم لأنهم شايفينه في باقي الأمور طبيعي وذكي ومعندوش مشاكل في الفهم. طبيعي أننا نعتقد أن إصابة شخص بعسر القراءة هيمثل نقطة ضعف كبيرة في قدراته وهيقلل فرصة نجاحه في الحياة بشكل عام، لكن الغريب ان في نسبة لا بأس بها من الناجحين مصابين بعسر القراءة، والمثير للاهتمام هنا مش انهم نجحوا رغم اصابتهم، لا، المثير للاهتمام انهم نجحوا بسبب اصابتهم. من الشخصيات الناجحة الشهيرة اللي كانوا مصابين بعسر القراءة اشخاص زي والت ديزني، محمد علي، ريتشارد برانسون، بل والبعض بيقول ان ليوناردو دافينشي واينشتاين كان عندهم نوع من انواع عسر القراءة. من ضمن الشخصيات اللي الكتاب ركز عليهم لان المؤلف قابلهم وتحاور معاهم ديفيد بويز، وده واحد من أقوى وأشهر المحامين في أمريكا، وجاري كوين البنكي الأمريكي اللي كان بيرأس مؤسسة جولدمان ساكس الشهيرة لأكثر من 10 سنين. طيب كيف الصعوبة مثل عسر القراءة إنها تكون سبب في النجاح؟ الكتاب بيذكر قصة رجل أعمال ناجح مصاب بعسر القراءة، وهو في المدرسة كانت درجاته بطبيعة الحال سيئة لأن الاختبارات عادة بتعتمد على قراءة وفهم الأسئلة وكتابة الإجابة. في كل مرة كان بيستلم درجته السيئة كان بيروح بها للمدرس ويصر إنه يستحق درجة أفضل، ويطلب من المدرس يختبره شفاهيا عشان يتأكد من معرفته للإجابات. طبعا المدرسين ما كانوش بيقبلوا ده بسهولة لأن الاختبار مكتوب، لكنه كان بيستمر في إصراره ويحاول يقنع المدرس بشتى الطرق، وكان في 90% من المرات بينجح في تحسين درجته ولو بقدر بسيط. نتيجة أنه استمر في المحاولات دي لعدة سنوات عشان يقدر يتخرج من المرحلة الثانوية كانت أنه في النهاية اكتسب مهارات مهمة جدا زي طبع الإصرار، وأهم من كده اكتسب القدرة على الإقناع حتى من موقف ضعف، ودي ببساطة من أهم الصفات والقدرات اللي رجل الأعمال محتاجها عشان يقدر يعقد صفقات رابحة. من أهم الصفات المشتركة بين الناجحين المصابين بعسر القراءة هي القدرة على الاستماع بتركيز، لأن معظمهم أدرك مع الوقت إن فرصته الوحيدة في التحصيل والفهم هتكون عن طريق الاستماع وتذكر ما يسمعه. والقدرة على الاستماع والتركيز وتذكر التفاصيل مهارات ثمينة جدا وبالتأكيد هتساعد من يمتلكها على النجاح. الفكرة هنا هي إن ما بدأ إنه صعوبة تعيق عن النجاح اتضح لاحقا بالنسبة للأشخاص اللي ذكرناهم إنها كانت سبب وعامل رئيسي لنجاحهم، لذلك بنوصفها بإنها صعوبة مرغوبة. الكتاب بيذكر إحصائيات عن صعوبات أخرى تسببت في نجاح بعض ممن تعرضوا لها. أحد الأبحاث المذكورة في الكتاب تتبعت حياة قرابة 600 شخص ناجح، ووجدت إن 45% منهم فقدوا أحد الأبوين قبل سن 20. فقد أحد الآباء في سن صغير أكيد بيكون ابتلاء شديد على الأبناء، لكن في نفس الوقت بيجبر البعض على الاعتماد على نفسه في سن مبكر، وبيخليهم أكثر نضجاً وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية والصعاب مستقبلاً وبالتالي أكثر نجاحاً. خلي بالك من نقطة مهمة جدا هنا هتقودنا للفايدة الأساسية اللي عاوزين نطلع بيها من فكرة الصعوبة المرغوبة. مرض عسر القراءة زي ما كان تأثيره إيجابي على بعض الناس كان له تأثير سلبي على البعض الآخر، وأكيد فقد أحد الأبوين في سن صغير مش دايما هيكون له تأثير إيجابي، ومش دايما هينتج عنه أشخاص أكثر نضجا، أحيانا بينتج عنه مجرمين للأسف. الأمر بيعتمد على رد فعلك. هل لما هتواجه صعوبة أو ابتلاء هيكون رد فعلك هو ندب الحظ ورثاء النفس والعيش في دور الضحية المغلوب على أمره، ولا هتشغل نفسك بمحاولة التغلب على الصعوبة وتجاوز الابتلاء بالمثابرة واكتساب مهارات وقدرات مش بس هتساعدك على تخطي الصعوبة، دي كمان هتصنع منك شخص أقدر على تحقيق النجاح لاحقا. استغل الوعي اللي اكتسبته في محاولة تحويل أي صعوبة تواجه في حياتك إلى صعوبة مرغوبة. خليك واعي بأن بعض النعم مغلفة بغلاف الابتلاء. أتمنى أن الأفكار اللي عرضناها من كتاب اليوم تزيد من قدرتنا على مواجهة التحديات الكبرى في حياتنا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.